مكان وطني السودان أحب مكان عندي السودان لأن حسان وعب حسان وطير صواب حروب جنان أحب مكان وطني السودان أحب مكان وطني السودان أحب مكان عندي السودان لأن حسان وعف حسان وطير صواب حروب جنان أحب مكان وطني السودان الإنسان بالطيب تخشاه والأقمار حفت بسماه الإنسان بالطيب تخشاه والأقمار حفت بسماه الأسهر تبتم في رباه فيها رضا وفيها حنان أحب مكان وطني السودان أحب مكان عندي السودان لأن حسان وعف حسان وطير صواب حروض جنان أحب مكان وطني السودان فيه الخال والعم والوالد فيه النيل النيل الخالد فيه الخال والعم والوالد فيه تراث من طارق تالد والخيرات أشكال والوان أحب مكان عند السودان أحب مكان وطني السودان لأن حسان وعف حسان وطير صواب حروض جنان أحب مكان وطني السودان السودان إشراق جديد في أفريقيا وبدم سعيد السودان إشراق جديد في أفريقيا وبدم سعيد فيه عروبة وجوه عديدة من آداب وفنون وبيان أحب مكان وطني السودان أحب مكان عندي السودان لأن حسان وعف حسان وطير صواب حروض جنان أحب مكان وطني السودان الغد الزاهي المظهر لأفريقيا ونور الأخضر لنا الغد الزاهي المظهر لأفريقيا ونور الأخضر للسودان شباب الأسمر للأحرار في كل مكان أحب مكان وطني السودان أحب مكان وطني السودان لأن حسان وعف حسان وطير صواب حروض جنان أحب مكان وطني السودان